أو تهوي به الرياح

كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون صلوات ومساجد ينذر وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ

فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله.